3 years old. الصبح يزن رامز محمد قشطة فوق الشام عليتي خالد عبد الله وحيد الطلب للجواد اخدتي ايلاء علاء والانذال خليتي خليتي سليم أحمد سلمان لك يا نجمة الصباح فوق الشام عليتي لجواد أخدتي والانذال خليتي خليتي يما ويل الهوى يما ويلي يما ويل الهوى يما مولية ضرب الخناجر ولا حكم نادل بيا يما ويل الهوى يما مولية ضرب الخناجر ولا حكم نادل بيا ومشيت تحت الشتاء والشتاء رواني والصيف لما تا ولع نيراني بيضل عمر فدا ندر للحرية يمام ويل الهوى يمام ويلية ضرب الخناجر ولا حكم النادل بيا يمام ويل الهوى يمام ويلية ضرب الخناجر ولا حكم النادل بيا This song. From the beginning. This song called "My Homeland Is Calling" for everybody that is searching, that longing for home. يزور طيفي شوارع بلدي وتغسل الأمطار وجهي ويلمع لي الطريق ليسقي جذوري العطش وشوقي إليك زهرة حبوب قلوب طلعها تطير باحثة عن أرضي الخصبة وعن سبب المجيء. أنا زهرة حبوب طلعها عن أرضي الخصبة وعن سبب المجيء. وأصحو في الليل وحدي بغربتي أغني بلدي تناديني أنباء دمي عم بسمع صوتك بتناديني وراجع راجع يا امي بعرف عم تبكي صبرك بيقويني وراجع Thank you.